فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، والله أعلم. على أي حال، يظهر لي أن هذا الكلام الذي وجه به الشارع رحمه الله رد القول الأول، وجه به الرد للقول الأول، أظنه فيه نوع تكلف لأمور، منها ما ذكرته من أنه لا يمنع، ليس هناك ما يمنع من أن يكون الإشهاد حدث تفصيلا وبقيت غايته وأثاره ودلكه، هذا هو الجهام. والأمر الآخر أن كل ما ذكره من هذه الاعتراضات ينصب على مسألة واحدة، وهي أن الإشهاد، أي الإشهاد الفعلي الذي تم، ليس هناك ما أي لا يوجد له أصلا عند البشر الآن، وأنهم لا يتذكرون، وأنه كيف يستقيم الحجة به عليهم وهم لا يتذكرون. وهذا مردود بما ذكرته وبأمور أخرى، أولها أنه جاء النص والحديث الصحيح بالخبر عن الإشهاد تفصيلا على نحو ما جاء في الحديث، وعلى هذا فيلزم أن نسلم بالنص، أقول ابتداء ما دام حق وصحيح فلا بد أن نسلم به، وأن التفاصيل التي وردت فيه حق وأنها جرت وهي أمور غيبية لا نستطيع أن نتحكم فيها برد ولا تأويل ولا بتحكم بأي نوع من أنواع التحكم، إنما لا بد من التسليم والتصديق أنها حق حدثت فعلا. ثم إن ظهر لنا نوع من التعارض بين ظاهر الآية وظاهر الحديث فلنلتمس عن وجوه التوفيق بين الأمرين، ووجوه التوفيق ميسورة على نحو يدك فلا داعي للتكلف. الأمر الثالث أن هذه النزعة نزعة الهروب من إثبات أمر غيبي، نزعة كلامية ما كان ينبغي أن يقع فيها أحد من ثبت لديه الحديث، لكن يظهر أن الشارح والله أعلم ما ثبتت عنده أحاديث الإشهاد، ركز على مفهوم الآية، وقد أشار إلى شيء من هذا، أشار إلى شيء من هذا حينما أشار إلى أن هذه الأمور موقوفة على بعض الصحابة، وإلا فلا يتصور من مثل ابن أبي العز رحمه الله أن يتكلف رد أمور ثبتت في الحديث، لا سيما أنه ممكن جدا الجمع بين مدلول الحديث ومدلول الحديث. ثم أن أكثر ما ذكره من وجه الرد إنما يستقيم، أو ما أقول يستقيم، إنما يتماشى مع قواعد العقلانية قديما وحديثا، وهذه النزعة نزعة عقلانية جاءت من أهل الأهواء، من أمثال القدرية والمعتزلة والجهمية وأهل الكلام. ولذلك نجد أن أكثر من نصر هذا القول إنكار الإشهاد الفعلي أهل الكلام، وقد قال بشيء من ذلك السلف لكن بدون تكلف، قالوا به لأنهم وجدوا له تفسيرا وتأويلا يرون أنه تقتضيه معاني اللغة فقط، وإلا فما ردوا هذا الرد المباشر. إذن فهذه النزعة نزعة عقلية ما كان ينبغي أن يقع فيها أهل السنة أو أهل العلم المقتدين في الدين، وهي نزعة رد النصوص بمثل هذه التأولات والاحتمالات والاستبعادات العقلية الذهنية التي لا تقاوم الأخبار الغيبية.